صلى عليك الله يا خير الورى، ما مال غصن في الربيع وأثمر، أو سامرة عصفور داخل عرشه عصفورة والباد أروع منظرا. علمت والد كل بنت دربه كي لا يعض يديه إن هو صغرا. علمت والد كل بنت دربه كي لا يعض يديه إن هو صغرا. من جاءكم ترضون دينا صانه لا ترجعوه ومعذرا من أنذرا. لزم الطريق من يضل تعذرا. السعادة من ينال تقية لزم الطريق من يضل تعذرا. لزم العفاف فنال أطهر أردة للطهر صار بالطهارة أخطرا. ويطاع لو يكن دون سوء آمرا. صلى عليك الله يا خير الورى، ما مال غصن في الربيع وأدبر، أو سامر العصفور داخل عرشه عصفورة والباد أروع.